بفضل الله يعود إليها بعد تلمس الفرد، كما ترك التشهد الأول مثلا فذكره بعد اعتداد من مستوية لا يعود إليها، فإن عاد إليه عامدا عالما بتحليل البقرة ثلاثة أو ناسيا بأنه في الصلاة أو جامعا فلا تكون صلاته فيلزمه القيام عند تذكره. إن كان مأموما عاد وجوبا بعد إمامه. فمن ترك التشهد الأول إلى أخيره تكفيرا على قول السنة السنة لا يعود إليها بعد تلمس الفرد. فمن ترك التشهد الأول مثلا أي أو الخلوف من أي حد من أضعافه. فمن تركه سهوا هو الخلوف يعني فذكره بعد التلبس بالسجود لا يعود إليه إن عاد إليه عامدا عالما بالتحريم بطل الصلاة أو ناسيا أو جاهلا فلا تبطل. ويلزمه الجلوس بالسجود عند تذكره او عنده. يعني يقول ان هو كان نفس التشهد الخلود وبدا في الهويه بالسجود وقبل التلبس بالسجود تذكر يشفع له العوز مره اخرى الى الخلود. ناس أو جاهلا عاد إليه عامل عالم بالتحريم بطل الصلاة لو خلاص تلبس بالسجود فعاد إلى الخلوص مرة أخرى اسأله هل أنت عالم ولا جاهل؟ يقول أنا جاهل. أنت خلاص جاهل. أنت ناسي ولا ذاكر؟ قال ناسي. أيضا كان عالم انت عامل بطل الصلاة أو ناسي أو جاهلا بطل الصلاة. قال ويلزمه الهوية بالسجود عند تذكره أو علمه. فإن كان قبل التلبس به الأول ما قام أخرى إلى الخلود انتبه أن هو لا يجوز له أن يقوم بالخلود مرة أخرى لابد بقى أن يهم بالسجود مرة أخرى. الإنسان مستحيل يعني الصورة أن واحد ترك الخلود سجد وتلبس بالسجود ثم تتشخص قال ده انا تركت الخلود راح قايم الخلود مره اخرى. لا بل انت تركت بالفرض لابد ان تبقى في الفرض وتعود الى هذه السنه مره اخرى. فاذا انتبه لابد ان يبني السجود مره اخرى. هذا هو ما قاله. فلا تبطل ويلزمه الهوي بالسجود عند تذكره لو كان قام بالخلود عالما بطلت صلاته. ناسيا لا تبطل. جاهلا لا تبطل. لكن يقال له إذا تذكرت أو أحد أعلمك أن هذا حرام فتزل مرة أخرى الهوية بالسجود مرة أخرى ولا تستمر على الخلود. فإن كان قبل التلبس به هو بقى الآن لم يتلبس بالفرض لم يتلبس بالسجود ولم يتلبس بالقيام في سنة التشهد الأول. فإن كان قبل التلبس به ولو بعد وضع الجبهة فقط أو بعض الأعضاء يعني فقط مش كل الأعضاء أو قبل التحامل وعرفنا أن التحامل يعني لو كان هناك شيء طري في البطن الركبة يعني من أركان السجود أن يتحامل الإنسان قليلا على موضع جبهته. والتنكيس أما التنكيس اللي هو العجيزة تكون أعلى من الرأس جاز له العودة جاز له العودة. قال هذا كله في حق الإمام يوم السادس هذا كله في حق الإمام يوم السادس أنه فرض الإمام لأن المأمون في كلام آخر تفصيل كبير سيأتي. قال فذكره لما ترك التشهد الأول مثلا فذكره أي تذكر التشهد الأول مثلا بعد اعتداله مستويا أي أو بعد وصوله إلى محل تجزئ فيه القراءة من عريضة من أمره. ولو ذكر الشارع ذلك لكان أولى قلنا من أول هنا بالفصل الألف مكسورة مش الألف كما هي مرسومة لعلم ما لعلم ما ذكره منه بالأولى أحسن يعبر الشارع به بدل الذي عبر به لعلم ما ذكره منه بالأولى باختلاف العكس يعني ما عبر به لا يؤدي إلى هذا لو عبر به آخر لكان أولى. قال لا يعود إليه إذا تذكره لا يعود إليه. كذلك المصلي قاعدة إذا نسي التشهد الأول وشرع في القراءة لا يعود إليه لا يعود إلى التشهد الأول. فإن عاد عامدا عالما بطلت صلاته مسلما. قاله ابن حجر وذكر الرملي اللي هو محمد، ولم يلتفت لإفتاء والده اللي هو أحمد الرملي، أحمد الأب والابن محمد. ابن حجر العيتاني ولا العسقلاني؟ العسقلاني ملوش دعوة بالمذهب، العسقلاني ده الشافعي بس، لكنه ملوش دعوة بالبرتيش في المذهب، بيفهم في المذهب ولو كتب في المذهب هو الهيثم. لما يطلق كده ابن حجر كتير بالشافعية، لأن الهيثم ملوش دعوة بالحافظ. ولم يلتفت لإفتاء والده بعدم البطلان. فإن عاد ناسيا أو جاهلا لم تبطل. الفرع اللي معانا بيقول لي واحد بيصلي قاعدة لأنه عاجز عن القيام، أو بيصلي النافلة قاعدة حتى من غير عجز، يجوز له أن يصلي النافلة قاعدة. إذا قراءته وتشهده معلش عبد الله حطك كده قراءة عن الثانية وجلس. جلس إيه بقى، للتشهد ولا للقراءة؟ وكده كده بيجلس، التشهد بيجلس والقراءة بيجلس. هو نسي أنواع التشهد، قام وقام بعد يوم. كذلك المصلي قاعدا اذا نسي التشهد الاول وشرع في القراءة لا يعود اليه. الان بدا وهو قاعد بدل ما يتشهد قرا حلقوه، لانه هو بيصلي مسعود لا يعود إليه. عاد عامدا عالما بطل الصلاة. هيعود ازاي بقى؟ هو قاعد في الفاتحة يقرأ التشهد. بعد ما شرع في الفاتحة بدأ يقرأ التحيات لله والصلاة والسلام. إن عاد عامدا عالما عاد بالقراءة بطل الصلاة، كما قاله ابن حجر ومسلم الرملي، ولم يلتفت لإفتاء والده بعدم البطلان. فإن عاد ناسيا أو جاهلا لم تبطل يا صفي. وإن طبق لسانه إلى القراءة هو ذاكر أنه لا يتشهد زاد له العبد إلى التشهد. الفرع يقول إيه دلوقتي؟ يقول إن هو مش ناوي يرجع للتشهد، بس لسانه فقط طبق، هو لا ينوي لا يتعمد، سبق لسان فقط، بدل ما يقرأ الفاتحة ويكملها قرأ التشهد. لا تبطل صلاته، الصلاة تبطل في حالة عوده إلى التشهد عامدا عالما، سبق لسان لا يضر. لأن سبق لساني غير معتد به، وعدل علل عنك، لأن سبق لسان غير معتد به. اللي مش فاهم اسأل. اللي بيقول لازم سبق لساني صورة أنا أحب أصلي من جلوس، أنا عاجز عن الصلاة، بصلي عاجز عن القيام، بصلي من جلوس، قمت من السجود الثاني في الركعة الثانية، فقاعد بقى بدل ما هقول التحيات لله قلت بسم الله الرحمن الرحيم. كده انا تلبست للفرض، فلا يجوز لي ان اعود الى التشهد. العوده الى التشهد يعني اقول تحيات لله. طب لو قلت تحيات لله بقى بعد ما شرعت في الفاتحه، بنسال عامد عالم بطلت الصلاه، جاهل او ناسي لا تبطل الصلاه. عدت بلساني فقط سبق لساني قلت تحيات لله سبق لساني فقط، وانا غير ناوي ان انا اعود الى التشهد لا يضر. يعني سبق اللسان لا يعتبر لا يضر، يعني لا يؤثر في الصلاه. هو حضرتك يعني بعد ما قرأ جزء من التشهد تذكر انه يجب عليه قراءة الفاتحة وليس التشهد، ان هو قرأ التشهد قرأ التشهد وهو واجب عليه ما يقرأ التشهد. والسنة دلوقتي قايل من السجود الثاني المفروض ان هو هيقول التشهد شرع في الفاتحة، شرع في الفاتحة هو قرأ جزء من الفاتحة يرجع لا يرجع، لا خلاص غير شرع الفاتحة لا يعود إلى إيش بقى؟ قلنا بقى لا يعود بعد التلبس بالفرض. نعم. جاز له العود إلى التشهد بنهاية المسألة وإن سبق لسانه إلى القراءة وهو ذاكر أنه لا يتشهد جاز له العود إلى التشهد. كذلك المصلي قاعدا اذا نسي التشهد الاول وشرع في القراءه لا يعود اليه يعني الى التشهد، فان عاد عامدا عالما الى التشهد يعني قطع الصلاه مثل قال ابن حجر. فان عاد ناسيا او جاهلا الى التشهد تبطل صلاته، فان سبق لسانه الى القراءه يعني هو فان سبق لسانه الى القراءه وهو ذاكر انه لا يتشهد جاز له العوده الى التشهد. سبق لسانه إلى قراءة الفاتحة وهو ذاكر أنه لا يتشهد جاز له العرض من التشهد. إن القراءة فسحنا فيه يعني هو الآن لم ينسى التشهد لكن سبق لسانه إلى الفاتحة. سبق لسانه إلى قراءة الفاتحة وهو ذاكر أنه لا يتشهد جاز له العرض من التشهد لأن سبق لسانه. هو سبق لسانه الفاتحة. هو اليمين الفضية بسقط السن خطأ يعني لا يصح أنه تلبس بالفرض. الممنوع أنه هو لما يتلبس بالفرض أنه يعود مرة أخرى إلى السنة. الآن هو تلبس بالفرض تبقى للسنة. في سؤال؟ حاجة مش أخرى؟ فإن عاد إليه أي فإن عاد بعد اعتداله إلى التشهد الأول عامدا أي قاصدا مع علمه بأنه في الصلاة عالم بتحريمه أي تحريم العود بطلت صلاته أي لأنه زاد قعودا عامدا عالما فإن قعود التشهد فات وهذا قعود زائد. إذا وجه البطلان أنه زاد جلوسا لا يحتاج إليه أصلا أو ناسيا أي أو عاد ناسيا أنه في الصلاة أو جاهلا أي بتحريم العود ولو غير معذور لأنه مما يخفى على العوام فلا تبطل صلاته أي لعذره بالنسيان أو الجهل. قال لكنه أو الجهل النسخة القديمة أو الجهل أو لجهل أو لجهل النسخة القديمة أو لجهل لجهل لجهل الجهل زود ألف زود ألف أي لعذره بالنسيان أو الجهل قال ولكنه يسجد بالسهو كما سينبه عليه الشيخ لأنه زاد دروسا في غير موضعه. بيقول إن هو لما قام يقرأ الفاتحة تذكر أنه لم يتشهد فلأنه جاهل بالمسألة وأنه لا يجوز له العودة إلى التشهد نزل حتى يتشهد أو ناسيا هو عالم بس نسي ونزل التشهد. نقول لا أمر أخرى طلع لأنك لبست بالفرض متأخر الصلاة يسجد بالشهد لأنه أتى بشيء زائد في غير مكان. نعم إذا غير عادة فعاد إليه انتبه في النهاية أنه هو أخطأ ولا انتبه في الأخطأ ولا انتبه في الأخطأ لأنه يجب سلوكه يعني زاد في الصدر كده زاد في الصدر صار أنه هو غير عادة مش كده؟ بس هو عادة وقف عشان يقرا الفاتحة وبعدين انتبه ان هو ما قعد يتشهد جاهلا صلاته صحيحة بس يسجد السهو في النهاية لما ينتبه حد ينبهه ان انت كده عملت حاجة محتاج سلوك سهو لو كان ناسي وافتكر لو كان ناسي وافتكر هو يتشهد يقوم يجيب الفاتحة بعدين لقيناه احنا مأمنين جدا لقيناه راح قاعد تاني عشان يقرا التشهد فده حاجه من اثنين يا اما جاهل بنات عالم عامل لو عالم عامل بطل صلاته انا مش عارف ما اعرفش هو ايه اللي في قلبه شفت الصوره قدامي ان هو بعد ما قام نزل تاني ممكن يكون عالم عامل في بطل صلاته يكون ناسي او جاهل في صلاته طب انا اعمل ايه؟ لا اتابعه في الخطا هو اللي اما في ده يا اما خطا ومعذور فيه وخطر ضبطه وإما متعمد فتبطل صلاته فأنا لو تابعه في الاثنين لأن لو كان بطلت صلاته لا تابعه في البطلان وكان جاهل لا تابعه في الخطأ لما جوع الإمام يهتم به في الصلاة مش في الخطأ نخطي الإمام ما تابعوش في الخطأ أنا على كل حال ما فيش قدامي غير حل من الاثنين إما أبقى واقفا أنتظر لما يقول وإما أفارقه أنوي الإمام تعالى يقول له ده فيه ده جاهل ده فيه صار يعني بس ولي بسرعة لي حالة الاثنين، إما أن هو يجلس ينتظره بعد ما خلص الوقت ده لأنه احتمال يكون ناسي أو جاهز. أو يفرق لأنه مثلا مسألة بتاعت إن إحنا ناخد القراءة لا أصل هي الوقت بطل سؤال من بعد طبعا كان لا نور بعد صلاة مين؟ احنا قلنا احتمال يكون ناسي او جاهل مش اشفق، عمالين نقول اهو لو عاد مرة اخرى احتمالان ناسي او جاهل او عامد، العامد بس هو العامد عالم هو الانسان، اما ناسي او جاهل قال فلا تبطل صلاته اي لعذره بالنسيان او الجهل، ولكنه يسجد مستهل كما سيوضح عليه الشيخ، لانه زاد جلوسا في غير موضعه وترك التشهد والجلوس في موضعه. قال ولزمه القيام عند تذكره، كان قعد ناسيا يتذكر انه لا ايه اللي خلاني اعمل كده، ده المفروض ان انا كنت ابقى واقفا خلاص يعود فورا ولا يبقى جالسا للتشهد. ولزمه القيام عند تذكره اي في الناس، وكذا عند علمه الجاهل. واحد جلس جهلا وبعد كده نبهه احدهم ان هذا حرام يقول فورا، كان قال له شخص ان عودك هذا حرام عليك، عالم من العلماء قال له هذا العود حرام عليك فالزم بالكلام. نعم ولو قلت المفارقه بجهل الكلام الحقيقي الثاني فهل قلقك في السهو ولا لا؟ تثبت بالسهو لان العمل امامك يلحق، يعني خطا الامام يلحقه، لان كنت ساعه الخطا بتاعه كنت معاه في القدوه، يعني خطا الامام يلحقه فتثبت بالسهو في الاخر من خطا الامام. فتح الله عليه السؤال كويس. سمعت واحد زميلي في الازهر يعني قال يعني اذا سجد المأمون بسهو الامام دخل الصلاه، واذا سجد يعني سهو يعني اذا سجد الامام سهو بسهو المأمون دخل الصلاه. مذهب ايه؟ انا اذا انا في مذهب شافعي ما تدريش انا بكلام الحنفيه. نعم بالاصبح. ما اعرفش من الحنف، ما اعرفش. قلت لك المره اللي فاتت انا بكاد اخش في خط التشهد. ما اعرفش. وان كان مامون الى اخره هذا مقال لمحذوف تقديره هذا ان كان اماما او منفردا. انتهي بقى الكلام على المامون، كلام تفصيل كبير. جدا انذار فتح علي سبحان الله. ما تعمد ماشي وقلنا ليه حاله من الاثنين، تعمد لانه جاهل قال ايه اللي خلاني ما الانذار ده مش هيفيده في ايه، هو انا امامه ما اعرفش الحكم ده، ما اعرفش الكتاب ولا اعرف الحكم، بقول ان انا ايه اللي خلاني اقول كان مفروض عليا ان جاهل، مفروض عليا ان انا اجي اتشهد، فانا سمعت منك سبحان الله يا مأمون وبعد ذلك جهزت اتشهد. الانذار افادني بايه؟ انا جاهل. الانذار هيعمل ايه؟ الانذار ده معناه حاجه من اثنين، يا وفارق. ومن قال له شخص عوده في هذا الحرام، يعني انه هو بيصلي؟ واحد عالم كده زي حضرتك شفتني بعد ما قمت وتلبست بالفرض رحت قاعد التشهد، قلت له ايه فعلا ايه يا عم الحاج؟ انا كده عارضه في التشهد حرام وانت عالم وشيخ ازاي عظيم في كده داخل الصلاه شيخ؟ يمكن ده تلعب بيه بقى ما ينفعش كلامه، يعني المهم ان هو واحد عارف ان هو لو كلامه ما هوش كلام لغو لغو كيس. صلاه الظهر دي حاجه صعبه؟ انت بتصلي ماشي؟ ما بقاش ما بطل. مين اللي بيصلي؟ اللي قاعد بره واحد قاعد بره بيتفرج على الشيخ اللي هو مش في الصلاه اصلا. احنا بنتكلم عن واحد جلس عملنا من بره، لدرجه واحد قاعد بيتفرج عليه. حد ليه سؤال؟ طب لو واحد يا شيخ في الصلاه قال له مأمون يسمع كلامه لو كان شيخ من الصلاه اللي كان بيتكلم دي بطل. شوف بقى كلام على المأمون بقى. قال وان كان مأموما مقابل لمحذوف تقديره هذا ان كان اماما او مثلما عاد وجوبا لمتابعه امامه، عندنا خطا هنا لمتابعه امامه، شيل الباء عاد وجوبا لمتابعة إمامه، أي لأن المتابعة آكد من التلبس بالفرض. المأموم نفي كان دلوقتي في نسيان المأموم، المأموم نفي وراح بدل ما يجلس التشهد زي بقية الناس آمن للفتاة. قال الحكم إيه؟ عاد وجوبا لمتابعة الإمام. ليه؟ مع أنه تلبس بالفرض، قال لأن متابعة الإمام آكد في فرضين فارتكب الأعلى منهم الأعظم منهم، فعرض الواجبان الأمران أخذنا واخترنا وتخيرنا الأولى منهما الأعظم منهم، فمتابعة الإمام أعظم من تلبس الإمام. مرة أخرى، عاد وجوبا لمتابعة الإمام، أي لأن المتابعة آكد من التلبس بالفرض. هناك كنا نقول التلبس بالفرض ما ترجعش للسنة، الناس كنت ترجع لفرض آكد وهو متابعة الإمام. فإن لم يعد عامدا عالما بطلت صلاته إذا لم ينوي المفارقة. يعني الصورة إن المأموم قام من غير ما يجلس التشهد قام الفاتحة، فنقول لا انزل بسرعة وتابع الإمام. قال لا مش حاجة، مش حاجة، انت عالم ده حاجة الصلاة، قال لي اه عالم، يعني انت متعمد، قال لي اه متعمد، بس ما لكش حاجة من الدنيا، لما حضرت صلاتك يا اما تنوي المفارقة فقط. إذا أبيت ولم ترد أن تتابع الإمام ليس لك إلا أن تنوي المفارقة حتى تشوف الصلاة صحيحة، وإلا تبطل الصلاة. فإن لم يعد عامدا عالما، لم يعد المأموم اللي يسلم، لأن ده ناس يجلس بقى زي الإمام بمتابعة الإمام. إن لم يعد وتعمد مع علمه أنه لا يعود فبطل صلاته، إلا في حالة واحدة إذا نوى المفارقة. أنا مش عايز أجلس، مش عايز أجلس مع هذا الإمام، إلا المفارقة وإلا فرض الصلاة. خلاص؟ أنت يا شيخ طارق مش مستني، حاضر نعيد مرة ثانية. نقرأ من الأول، وإن كان مأموما هذا مقابل لمحذوف تقديرا، إن كان مأموم إيه؟ مأموم نسي وقام دون أن يتشهد، التشهد الأول وقام يقرأ الفاتحة. حكمه إيه المأموم ده؟ ده ناسي، خد بالك ده ناسي. قام بالفاتحة ناسيا مش عاملا. عاد الحكم إيه؟ قال عاد وجوبا لمتابعة الإمام، أي لأن المتابعة آكد من التلبس بالفرض. مفهوم كده؟ فإن لم يعد عامدا عالما بطلت صلاته إذا لم ينوي المفارقة، معناها إن لم ينوي المفارقة خلاص هتصح. مش عايز هو ده الركن الوحيد. المبتدا مش انت بعرف ما خلصت ما خلصتش امتى يسبه لما ينتهي من الركن ده ما هو ام وقف فخالف الامام في هذا الركن بس ده هو ركن واحد وخلص الفاتحه قبل ما الامام يطلع يجي خلص الفاتحه ماشي خلاص ركن والله نعم عشان ينتظم صلاته كما صلاته يجوز المقيمة أن يثبت لنفسه أن يثبت الإمام يجوز المقيمة أي والله هو ما في الصلاة ما فيش إلا إمام المأموم هو الإمام حيثبت الإمام هو إمام يجلس يقول لك شان الأصل بسرعة يعني يتجلس فيه بدل الدين ولا يجلس فقط المتابعة عايز يرى مش عايز يرى أنا شيخ المسابقة دي أنا تشاهد أول يعني يأخذ منه يعني هل يأخذ المسابقة ولا لا أراؤه سريع يأخذ الكامل المأمون يسبق المسابقة فإن نواها لم تبطل هو يطار إن نوى المفارقة لم تبطل فإن قيل إذا ظن المسبوق سلام الإمام شو بقى اعترضه يقول له في صورة شبيهة في ظن أنها شبيهة والحكم مختلف فإن قيل إذا ظن المسبوق سلام الإمام فقام المفارقة ليه هنا قلت لي ما يجوزش المفارقة وهناك قلت لي من المفارقة يجوز أو من المفارقة الصورة اللي معانا بيقول إن في صورة متفق عليها إن لو واحد مسبوق يعني عليه ركعات حجية بعد صلاة الإمام هو قاعد بيتشاهد مع الإمام كده ظن الإمام سلم قال خلاص صلاة الإمام انتهت قام بقى مين اللي عليا فقام مين اللي عليه صلح الإمام لسه ما سلمش ولا حاجة يعمل إيه؟ إن قيل إذا ظن المسبوق سلام الإمام ظن خطأ يعني فقام ثم تبين أنه الإمام لم يسلم لازمه العود ولو بعد سلام الإمام يعني حتى هو يا شيخاني حتى لو سلم الإمام فعلا بقى وقام خطأ ظن خطأ أن الإمام سلم فوجد الإمام ما سلمش يقعد طب هو كده هو واقف لا الإمام بعد دقيقتين راح مسلم ده أنا كنت قلت خطأ برضو أنزل برضو أعود مرة أخرى عشان أتابع الإمام في جزء أنا ما تابعتوش وليس له ده بقى ده الشاهد الفرق بين المسألتين وليس له أن ينوي المفارقة هنا ما فيش نية المفارقة بقى بعد ما وقف يلاقي الإمام لسه بيصلي ملوش لازم يعود ملوش حاجة احتمال آخر اختيار إن هو ينوي المفارقة بخلاف المسألة الأولى ملوش اختيار إما ينوي المفارقة إما يتابع ايه الفرق بيسال بقى الاعتراض ايه الفرق بين المسالتين وجيبه لان المأموم هنا يعني مساله التشهد فعل فعلا للامام ان يفعله وجيبه بان المأموم هنا في مساله التشهد اللي هو قام بالركعه الثالثه فعل فعلا للامام ان يفعله اللي هو ايه اللي هو قام للثالثه وده جزء من صلاه الامام بعد التشهد خليل الثالثه برضه صح المسألة اللي معانا بتاعت الباب المأموم فعل فعلا للإمام أن يفعله. الإمام بعد ما يخلص التشهد هيقوم يجيب الثالثة هو كمان. أجيب بأن المأموم هنا في مسألتنا فعل فعلا للإمام أن يفعله فجاز له المفارقة لذلك. يعني لسه في قدوة، لسه في جماعة شغال، فجاز له المفارقة. ولا كذلك مسألة المسبوق، مسألة المسبوق الإمام مش هيجيب ركعة خمسة خلاص هو هيسلم. ولا كذلك مسألة المسبوق، فإنه أي المسبوق فعل فعلا لما وقف ليس للإمام أن يفعله، الإمام خلاص على وشك أنه يسلم مش هيقوم يجيب الخمسة، ليس للإمام أن يفعله. ليه؟ لأنه قارب فراغ الصلاة إذ لم يبق منها إلا السلام. النسخة القديمة إذا ولا إذ؟ اللي معاه النسخة القديمة يا حسام إذ؟ إذ بس. يبقى اللي عنده إذا يشيل الألف. إذ لم يبق منها إلا السلام. المسألة الجديدة اللي بيحاول يقصي عليها ويقول لي ايه الفرق بين المسألتين، بنقول له لا في فرق، ده قياس مع الفارق. ايه القياس مع الفارق؟ ايه الفرق بينهما؟ قال لي ان في المسألة الجديدة اللي انت بتجيبها لي ديت، ده الإمام المفروض ان هو ما يقومش للخمسة ديت أو للثالثة، هو المفروض هيسلم وينتهي خلاص. مش هيجيب له وقوف ده، لكن في المسألة اللي معانا بتاعت الفصل بتاعت الباب بتاعنا، ده الإمام بعد ما خلص التشهد هيقوم يعمل زي ما عمل المأمون بالظبط. فجاز له المأمون المفارقة، أما هنا لا، في الأخيرة لم يجز له المفارقة. نعم. Thank you. أن أمام المأمور عشان يجيب اللي عليه فلا الإمام لسه بيصلي، هل ممكن يجيب ركعة خمسة أو ثلاثة؟ لا هو خلاص دول الكلام بلاش أمام الصلاة ولا يجيب أمام الأخوة إلا أن المسألة بتاعت الجناء إلا أن نتكلم عن الإمام الإمام اللي قاعد صمد الأخير وحيسلم، هل لو أن يقول يجيب ركعة كمان؟ لا الإمام المأمون لما عمل كده يبقى فعل فعلا ليس للإمام أن يفعله، يبقى ملوش بين المتابعة بس ملوش بين الإمام. الحين مسألة الباب، المأمون لما قام الركعة الثالثة ارتكب فعلا للإمام أن يفعله. هذه فرق المسألة الأولى معنا فرق الباب، إما أن يتابع الإمام وإما أن يتابع. أما المسألة اللي عايز يسعى فيها بما يمشي إلا فقط المتابعة وليس له غير المتابعة. فالإمام المتابعة. الصلاة خلاص فقط محل وجوب العودة عليه إن كان قيامه سهوا، نريد أن نتكلم على حالة سهو المأمون وقيامه الثالثة سهوا، فإن كان عمدا فرع جزء قام الثالثة وترك التشهد الأول عمدا، فإن كان عمدا يوجب له العودة ما لم يقم الإمام كما رجحه النووي في التحقيق وغيره، وإن صرح الإمام بتحريمه حينئذ ففرق الزركشي لأن العامل فعله معتد به، وقد انتقل إلى واجب وهو القيام فجزل الاستمرار عليه مع جواز العود للمتابعة لأنها واجبة أيضا، والناسي فعله غير معتد به لكونه ناسيا فكان قيامه كالعدم فلذلك لزمه العود للمتابعة، وأيضا فرق آخر، وأيضا العامل كالمكون نفسه تلك الفضيلة بتعمده بخلاف الناس لأنه معذور بنسيانه فأمر بالمتابعة ليعظم أجره. أنا أعيد الفرع مرة أخرى، معوش كتاب يبص كتاب جميل لأن المسألة دقيقة، كنا تكلمنا في المسألة السابقة في الفرع السابق على ما لو تركه نسيانا ترك التشهد الأول نسيان، أنا أتكلم على ترك التشهد الأول عمدا، فإن كان عمدا معايا، فإن كان عمدا إن كان ترك المأموم للتشهد الأول وقيامه للثالثة عمدا تعمد أن يترك التشهد الأول، قال ندب له العود، ندب له العود، العود يعني ليس واجبا له أن يبقى واقفا وله أن يجلس، ولكن الأحسن أنه يجلس لكنه لا يجب، خلاف المرة السابقة، المرة السابقة قلنا له يجب عليك أن تجلس وإلا تبطل صلاة لأنك الناس، أما هنا فعامل، فإن كان عاملا ندب له العود ما لم يقم الإمام إلا لو الإمام وقف خلاص كما رجحه النووي في التحقيق وغيره، وإن صرح الإمام يعني جويني بتحريمه حينئذ، قال الجوين يقول لو قام الإمام يحرم بقى أنه هو يحرم على المأموم اللي قام عامل ده أنه يجلس التشهد مرة. فرق الزركشي بإيه بقى؟ بأن العامل فعله معتد به، ليه العامل ده قلنا له رجوعك للتشهد مندوب وليس واجبا، في حين الناس قلنا له رجوع للتشهد واجب، إيه الفرق؟ الزركشي بيقول الفرق ان العامل فعله معتد به له قيمة وتعمد انه يقف فإذا لازم الآن كده أعتقد مش واخد بالي العامل فعله معتد به يعني محترم يعني يعتد به الشر فانتقل إلى واجب انتقل إلى الفاتحة الركعة الثالثة عامدا مريدا لذلك وهو القيام فجاز له الاستمرار عليه مش بقى اجلس وجوبا لا يجوز لك ان تجعل القيام ممكن احسن ان تجلس مع جواز العوده للمتابعه لانها واجبه ايضا اما الناسي قال والناسي فعله غير معتد به لان التلف ناسيا فعل غير معتد به ليه لكونه ناسيا فكان قيامه كالعدم فلذلك لازمه العوده وجب عليه العوده للمتابعه هذه اول فرق بين المتعمد القيام والناس للقيام فرق آخر يجعل الحكمين مختلفين المتعمد يجوز له ولا يجب العمد والناس يجب عليه العمد وأيضا العامد كالمفوت على نفسه تلك الفضيلة هو تعمد هو بيقول أنا مش عايز الثواب بتاع الشهر الأول لأنه عمد ليه غرض فيه طيب انت حر كالمفوت على نفسه تلك الفضيلة بتعمده هو لا يريد هذا الثواب الناس لا الناس يقول ده انا نفسي اخذ الثواب ده وانا نسيت بس يقوم فلذلك الشرع من رحمة الشرع اوجب عليه ان يعود ياخذ هذا الثواب اما العامل مش عارف هو حق بخلاف الناس لانه معذور بنسيانه فامر بالمتابعة ليعظم اجره فهنا الفرق بين العامل والناس حاضر ولا يشكل عليه ما لو ركع قبل إمامه هيعترض عليه باعتراض يقول له هو الصورة شبيهة والحكم مختلف لا يشكل عليه ما لا يشكل على هذا الحكم يعني ما لو ركع قبل إمامه ناسيا بحيث يخير بين العود والانتظار بخلافه عامدا فإنه يسن له العود يقول لك مسألة شبيهة جدا والحكم مختلف ايه المسألة الشبيهة يقول لي لو ركع قبل إمامه ناسيا ايه الحكم ويخلق إما يظل في الركوع لغاية من لم يركع وإما يقوم ويتبع الإمام في قيامه لو ركع قبل إمامه ناسيا يخلق حيث يخير بين العود والانتظام مش يجب عليك أنك تعود لما وضع الإمام بخلاف عمل لو ركع عامدا قبل إمامه فإنه يسن له العود يسن فقط له العود واحد ركع قبل إمامه عامدا غطوس الصلاة ولكن يسن له العود يعني يجوز أن يظل يجوز أن يخير لا مش هي نفسه يسمي يخير يعني مستوي الطرفين مباح كده وكده واحد يسمي العود يعني العود أفضل في ثواب المسألة دي بيقول لي دي شبيهة دي في العامل يسمي له العود هناك قلت لي برضه في العامل يسمي له العود لكن المشكلة بقى ان الناس في مسألة التشهد يجب عليه العود في مسألة الركوع مبكرا ديت يخير يرجع وما يرجعش واحد ايه الفرق بينهم ان ده تقدم على امامه وده تقدم على امامه قال الفرق بقى لفحص المخالفة لفحص المخالفة في قيامه ناسيا دون ركوعه كذلك ممكن في سبب تاني حاضر نتحمل مغسر الموضوع قيامه ناسيا فيه مخالفة فاحشة أما ركوعه ناسيا المخالفة أقل فحص المخالفة أقل يعني في حركة عايز تفعل ترك إيه المترك ترك تشبه الأول والسلطة كانوا بإمام والمأمون كانوا في السجود الثاني الإمام والمأمون كانوا في السجود الثاني مع بعض الإمام أعرف المأمون ثابت الجلوس التشهد كله يبقى ترك اثنين التشهد هو الجلوس للتشهد الجلوس ركن الجلوس للتشهد ركن التشهد ركن والجلوس له ركن اخر ده ناس احنا ناس ما عندوش حاجه بس نشوف الفحش المخالفه ايه بقى مخالفه الامام في طرد التشهد والجلوس للتشهد وقار انه يجب ناسيا يجب عليك انك تجلس مره اخرى اما اللي ركع قبل امامه ناسيا أو زاهلا أو واحد فينا واحد يكبر من المسؤولين صراحة افتكر إمام هو اللي كبر فراح أكبر ده خلافت حاجة أبسط من الفاتح ده مجرد بس إن هو ركع قبليه نشوف التاني بقى طرف إيه التشهد والجلوس للتشهد وكمان حركة شديدة فيها فحش واضح طبعا قرار جاني جدا سهل واضح جدا ان ده فيه خلافة عيشة يقول يجب عليك في حالة تصوير انك تثبت اما في حالة الركوع الامر قليل او يخير بس يجب ان يظل راكعا او يقوم يتابع الامام في الصلاة الامام في الركعة الثانية اخر اية قرأها اية سجدة ركعة بعض المؤمنين سجد ما تلعيش من السجود اللي هو قال الإمام كان يقرأ في الركعة الثانية وكان آخر القراءة آية سجدة وهو الإمام لم يزل قرأ الآية ولم يزل وإنما ركع وبعض المؤمنون بعضهم سجد وما أمشي من السجود لما الإمام قال سجد سمع الله لمن حمده. السؤال هم كملوا الصلاة مع الإمام عملوا إيه يعني؟ كملوا الصلاة بقى ما هو طيب ركعش ما ركعش هو كده المأموم ما ركعش هو سجد بدل الركوع سجد لما سمع الإمام يقول سمع الله الحمد لله وقف معاه وكمل الصلاة ما ركعش السؤال حكم الصلاة دي الركعة الأخيرة دي بطلة مش محسوبة يبقى عليه فضل ركعة يعني يقوم يجيب ركعة فعل قطة أحلى ما هو خالف الإمام فرض بس معانا المأموم تقدم على الإمام يفرض مفيش حاجة في الإمام هو تقدم عليه فرض قلت العليف ما جابش العليف احنا مش كده نقول له انت يا اللي سجدت للتلاوة دي مش ركن على تكسير التلاوة ده معلش مش مشكلة سجدت للتلاوة لما تعرف ان الامام ما سجدش تركع لا هو ما هو منتبهش الا بعد يبقى ما ركعش واحد صلى وما ركعش يبقى صلاته صحيحة يبقى ناقصته ركعة ناقصته ركعة قال لفحش المخالفة في قيامه ناسيا دون ركوعه كذلك عنه كذلك عنه نعم الله عليك كذلك عنه كان كذلك انه يعيد ان عرفت عرفت شو يا علامة لقيامه بخلاف يقوله العبارة مرة أخرى عشان كلكم تجاوب على السؤال ده لفحش المخالفة في قيامه ناسيا دون ركوعه كذلك عن إيه علامة؟ هل زيها؟ كذلك عن إيه؟ علامة؟ كذلك عن علامة حكم سبحانه عن السلام كذلك الحكم يعني رأي سبحانه عن السلام كذلك إشارة إلى كاء للتشبيه كاء للتشبيه ذا اسم إشارة إلى إيه بشارة على إيه إلا بكذا حكم الثانية بشارة اللي معك كاء شهرين جعفر محمد أنا العبارة مرة أخيرة لو ما جاوبتوش خمسة قال لفحش المخالفة في قيامه ناسيا دون ركوعه كذلك ناسيا كذلك يعني ناسيا لفحش المخالفة في قيامه ناسيا دون ركوعه ناسيا ركوع ناسيا مخالفة قليلة القيام ناسيا مخالفة فاحشة قال فيقيد فرض الدرقسي بذلك وهذا فيما إذا ترك المأموم التشهد الأول دون الإمام فإن تركه الإمام دون المأموم مرض جائز سنكون بقى عشان كنا بنتابع الشيخ رحمه الله الشيخ أحمد يتيم استشهد قتله الكلاب هل هو تعالى حسن الله فارهبون أصلها فرهبون ما مين عندنا كالنون فرهبون